أسماء الله الحسنى. القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هو الذي قام بنفسه فلم يحتج إلى أحد، وقام كل شيء به، فكل ما سواه محتاج إليه بالذات. ورد في القرآن 3 مرات.